الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله أننا قد تكلمنا في الجمعة الماضية وعرفنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعظم شهر شعبان أيما تعظيم، تأهبا واستعدادا لشهر رمضان المبارك. وهكذا اقتدى السلف الصالح بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستعدون لشهر رمضان بالأعمال الصالحة كالصيام والصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. أمة الإسلام، اعلموا أن من العبادات العظيمة التي نستعد بها لشهر رمضان المبارك عبادة جليلة لا يتصف بها إلا الصالحون، عبادة عظيمة وصف الله عز وجل أهلها بقوله: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها خشية الله جل وعلا التي مدح الله جل وعلا أهلها بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استشكلت من هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. قال الحسن البصري رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. الله أكبر، هكذا كان سلفنا الصالح عباد الله. من تأمل أحوالهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، نعم في غاية العمل مع غاية الخوف. وأما نحن في هذا الزمان عباد الله فقد قصرنا في الواجبات، وتجرأ الكثير منا على المعاصي والمحرمات، ومع ذلك عباد الله نأمل من مكر الله جل وعلا. فأين نحن من هؤلاء عباد الله؟ أين نحن من أولئك الأخيار الذين هم في غاية العمل مع غاية الخوف؟ وأين نحن عباد الله من الذين وجلت قلوبهم واقشعرت جلودهم ودمعت عيونهم من خشية الله جل وعلا؟ أم إن قلوبنا قد قست فلم يخشى الله إلا القليل منا؟ ولكن إلى متى ونحن هكذا عباد الله؟ إلى متى الواجبات ونتجرأ على ارتكاب المعاصي والمحرمات. وربنا جل في علاه يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاحذروا قسوة القلوب عباد الله، احذروا قسوة قلوبكم ولينوها بخشية الله جل وعلا. لينوا قلوبكم بخشية الله جل وعلا، لأن قسوة القلوب عباد الله شر على من اتصف بها. نعم والله إن قسوة القلوب عباد الله شر على من اتصف بها. وإذا أردتم عباد الله أن تلينوا قلوبكم بخشيته جل في علاه، فتفكروا في نعم الله عليكم، تفكروا في نعم الله عليكم منذ أن خلقتم إلى هذه الساعة، وانظروا وتأملوا في تقصيركم في حقه جل وعلا على شكرها. وابكوا من خشية الله عباد الله، ابكوا من خشية الله، عسى الله جل وعلا أن يرحمنا ويعفو عن تقصيرنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا إله إلا الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويذكرهم بخشية الله جل وعلا، ويقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ولما فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما فقهوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا، اقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أخشى الناس لله رب العالمين، وأتقاهم له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت قلوبهم توجل إذا ذكر الله، وجلودهم تقشعر لذكر الله، وعيونهم تدمع إذا ذكروا بالله. هذا كله عباد الله خشية من الله جل في علاه. وصدق ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويوضح هذا عباد الله قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وكان مما قال فيها صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غطوا وجوههم، لهم خنين، أي غطوا وجوههم وهم يبكون من خشية الله جل وعلا. فاخشوا ربكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اخشوا ربكم جل وعلا وابكوا من خشيته، واتعظوا بما تسمعون من كلامه، واتعظوا بما تسمعون من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الصالح، هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. واستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لبعض أقوالهم لتدركوا حقيقة ما أقول. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأن أدمع دمعة من خشية الله جل وعلا أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى في مرض موته، بدا في مرض موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه وارضاه: اما اني لا ابكي على دنياكم هذه، ولكن ابكي على بعد سفري وقله زادي، واني امسيت في صعود على جنه او نار، لا ادري الى ايتهما يؤخذ بي. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يقول: اضحك بي ثلاث وابكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه، وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. إن هذا مواعظ بليغة لا يدركها إلا أصحاب القلوب الحية، مواعظ بليغة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفيك أيها العبد لأن تخشى الله جل وعلا بقلبك، وتظهر خشيته على جوارحك، فتمسك لسانك عن الكذب والغيبة، والسب وفضول الكلام، وتشغله بذكر الله جل وعلا ومذاكرة العلم وطيب الكلام، وهكذا في سمعك وبصرك ورجلك ويدك، تسخرها جميعا لطاعة الله جل وعلا وخشيته واجتناب معاصيه ومحرماته. ورحم الله من قال: فخف الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا، جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا يخالط روحه ريحانا، ولمن عصى نار يقال لها لظى، ولمن عصى نار يقال لها لظى، تشوي الوجوه وتحرق الأبدان، نبكي وحط لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤاخذنا بما قد كانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ومن كل شيء أعطى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تمسك بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، هيئوا أنفسكم فيما بقي من شعبان استعدادا لشهر رمضان، واعمروه بالأعمال الصالحة، ويا سعادة من تعبد لله بخشيته حتى فاضت بالبكاء العينان تأسيا بالنبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمة الإسلام، اعلموا أن خشية الله جل وعلا لها أسباب توجبها، من حققها صادقا من قلبه رزقه الله عز وجل خشيته، ومن فرط فيها فقمن أن يفسد قلبه. وأول هذه الأسباب الحرص على أداء الواجبات وترك المحرمات. وأوجب الواجبات وأعظمها هو التوحيد، وأكبر المحرمات وأعظمها هو الشرك. فاحرص يا من أردت أن تحقق خشية الله جل وعلا، احرص على تحقيق التوحيد، واحرص على البعد عن الشرك. وعليك يا من أردت تحقيق خشية الله جل وعلا أن تلح على الله جل وعلا في الدعاء وسؤاله أن يمن عليك بخشيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإذا حققت التوحيد يا عبد الله، ونبذت الشرك لله جل وعلا، واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفكر حينئذ في شدة غضب الجبار وقوة انتقامه من الظالمين، وهو القائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وتفكر أيضا، تفكر في الملكين اللذين وكلهم الله جل وعلا بكتابة حسناتك وسيئاتك، فقد قال ربنا جل في علاه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا تفكر في الموت، تفكر في الموت وسكرته، والقبر وغمته، والحساب وشدته. وتفكر كذلك، تفكر في جوارحك التي كنت تعصي بها خالقك ومولاك، وأنها ستشهد عليك يوم القيامة. تأمل في عينيك، كم من نظرة إلى الحرام بها نظرت، وتأمل في أذنيك، كم من حرام بها استمعت. وهكذا تأمل في يديك ورجليك ولسانك، كل هذه ستشهد عليك يوم القيامة، مصداقا لقوله جل في علاه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل في علاه: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أني ما ذكرتكم بخشية الله جل وعلا إلا لتلين قلوبنا لذكر الله، وحتى نستقبل شهر رمضان المبارك بتوبة صادقة وعزم أكيد على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. والرشيد العاقل منا عباد الله هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، ويزن أعماله قبل أن توزن عليه يوم القيامة. ورحم الله من قال واعظا وناصحا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا